السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤالا الله يبارك فيك. نعم. الأول، في بعض أنواع البودرة والشامبو ومواد التجميل لها رائحة نافذة، قد تكون رائحتها تفوح أكثر من رائحة العطر. السؤال، هل تأخذ نفس حكم العطر يعني بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها؟ نعم، تأخذ نفس الحكم، لأن رائحة العطر تتصاعد منها، وبالتالي تكون داخلة في الحديث أي امرأة استعطرت فخرجت ليرى ريحها، ولا فرق بين أن يكون بودرة أو مسحوق أو كريم، ما دام له رائحة عطرية. ما هو شرط يكون بخاخ، ممكن يكون أشياء أخرى لها رائحة عطرية نفاذة تصل إلى الرجال، فتأخذ الحكم نفسه.